بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. أن هذه ثلاث مسائل أوردها في هذا الباب. المسألة الأولى هي فضل من فطر صائما، والثانية هي فضل الصائم الذي يؤكل عنده، والثالث دعاء الآكل عند للمأكول، أي ماذا يقول الآكل إذا أكل عند أحد. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من هذه المسألة الأولى وهي أجر من فطر صائما، فأجره عند الله عز وجل أنه يأخذ مثل أجر الذي صام، لكن بحيث لا ينقص من أجر الصائم شيء، فكل واحد يأخذ الأجر الذي كتبه الله عز وجل له. الصائم يأخذ أجره، والذي فطر الصائم يأخذ مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا فضل الله عز وجل ورحمته بعباده ورأفته سبحانه وتعالى. وقوله من فطر صائما، قال بعض العلماء أن يدخل فيه الذي يفطره ولو بشيء قليل، ولو بحبة تمر مثلا أعطاها للصائم فأفطر بها، فإنه يكون فطر صائما. وقال آخرون: بل لا بد أن يفطره الإفطار الكامل، لكن الذي يظهر أنه يدخل في ذلك حتى ولو فطره بشيء قليل، حتى ولو فطره بحبة تمر فقد فطره وأصبح مفطرا، فيعطيه الله عز وجل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، وفضل الله عز وجل واسع. ثم قال: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف، لكن ثبت مثله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وله حكم الرفع. وبمعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا أفطر، أن الإنسان إذا أكل عند شخص وهو صائم، كهذا الحديث حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم عمارة الأنصارية فقدمت إليه طعاما فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. فلم تأكل، لكن قال: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده، أي إذا أكل الإنسان ولو كان الإنسان مفطرا، فإن أجر هذا الصائم الذي أكل عنده هذا المفطر أن الملائكة تصلي عليه، ومعنى ذلك أنها تدعو له بالمغفرة والرحمة. قال: حتى يفرغ، أو ربما قال: حتى يشبع. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا يعني يدل على المسألة الثالثة، وهي ما يقوله الآكل للمأكول عنده، ما يقوله الآكل للمأكول عنده. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء سعد بن عبادة بخبز وزيت فأكل، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في الحديث أنه كان صائما، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فكان الحديث عاما، أي كلما أفطر الإنسان ف سواء تغدى أو تعشى عند أحد، فيستحب له أن يقول هذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، بمعنى أن الله يثيبكم ثواب من كان صائما، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فالملائكة تصلي عليكم وصلاتها هي بالدعاء لكم بالمغفرة والرحمة. والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعلنا من الصائمين ومن الأبرار ومن الذين تصلي عليهم الملائكة آناء الليل وأطراف النهار. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.